القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات سر المغنى والمعنى. ما زلنا نحتفل معكم بعيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. الحقيقة والواحد بيحتفل معكم بعيد الإذاعة قلب الواحد بيرفرف، أصل هو عيد الإذاعة إيه من غيركم؟ أنتوا الأساس بالنسبة لنا مستمعينا الأعزاء، أنتوا اللي بتدونا الدفع عشان نستمر. في السهرة الماضية التقينا بالإعلامية الكبيرة والأستاذة وأستاذتنا كلنا هالة الحديدي، واتكلمنا معاها عن مشوارها في الإذاعة، خاصة إن هو مرتبط في جزء كبير منه ببرنامج غنائي إلى الآن هو على أثير البرنامج العام. سهرة ألحان زمان بقالها 46 سنة على الإذاعة. الحكاية كانت حلوة قوي عن ألحان زمان، لكن للأستاذة هالة الحديدي دور كبير أيضا في أثير البرنامج العام عن جوانب أخرى مرتبطة بالغناء، منها مثلا إشرافها على حفلات أضواء المدينة، إشرافها على إنتاج برامج غنائية، أدوار كتيرة قامت بيها الأستاذة هالة الحديدي. بنكمل حوارنا معها وبنكمل احتفالنا بعيد الإذاعة مع الأستاذة هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة من الألحان التي تغنت بها المطربة القديرة نجاة علي، التي فارقت دنيانا في 26 من شهر ديسمبر عام 1993. ولدت نجاة علي في بلدة بوردين بمحافظة الشرقية، وكانت إحدى نجمات الغناء والطرب منذ الثلاثينيات وحتى مطالع الستينيات من القرن الماضي. غنت نجاة علي قصائد للدكتور أحمد صبري النجريدي ورياض السنباطي وأحمد صدقي ومحمد فوزي وأحمد عبد القادر. ومن هذه القصائد تغنينا نجاة علي قصيدة في مولد النبي، ونحن في رحاب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وتقول كلمات القصيدة: على رمال البيد طافت معاني الحياة. تأليف الشاعر عبد القادر محمود، تلحين الفنان أحمد عبد القادر صاحب أغنية رمضان الأشهر وحوي وحوي. مقام بياتي. على رمال البيت مدام هلا، وحضرتك بتقديني ألحان زمان 46 سنة، ما جاش بقى الجيل الجديد أولاد حضرتك بنات حضرتك والأحفاد؟ لأن أنا بقابل ده مع أولادي وأحفادي. أنت جايبة ده ليه؟ إحنا ما تجيب لنا بقى الحاجة الجديدة؟ مش يسمعوا الأول بالظبط. طب هم بيسمعوش. ما بيسمعوش. أنا عايزة أقول كده يعني بتقول لهم يسمعوا؟ لما بيسمعوا بيتغيروا؟ لا، بصي، القديم قوي ما بيقدروش يستوعبوا. لكن الجيل اللي كان بالنسبه لنا احنا وسط، اللي هو بقى ايه يعني، كريم محمود، عبد الغني السيد، عبد المطلب، ابو عبد المطلب، كريم محمود، محمد انديل، يحبوا دول. طبعا عبد الحليم حافظ ده موضوع ثاني يعني. شادية، فايزة، نجاة، لكن الجيل ده وبعدين الجيل الجديد بتاعهم بقى، لان ده بتاعهم هم بقى بالظبط. هندخل بقى هنخش بقى على هاني شاكر، على محمد ثروت، على علي الحجار، الغام كمان بعد. يعني خش بقى، يعني قولي بقى بعد كده. ولما بيغنوا قديم بيسمعوا منهم، يعني انا اقصد ان في بعض محمد فوزي مثلا. محمد فوزي ده يعني عاد بنجاح ساحق جدا. وانا حتى الحاجات يعني عيش الهوى المهجور، نجات علي. لما بتتغنى دلوقتي من مطربين شباب هما بيسمعوها. لما تجيبيها مع ان الملحن تقليدي احمد صدق، تقليدي جدا، انما شوفي لكن لما بيسمعوها تيجي تقول لا، نجات علي، مش عارفه هل التوزيع او الطريقه الجديده في الغناء دلوقتي بتخليهم يسمعوا الاغنيه. يعني تتغنى في حفلات، يعني في الموسيقى العربية، في الأوبرا كلها بتبقى أولا أرشي كومبليت، وبعدين تجاوب الجمهور اللي موجود في الأوبرا. يعني أنا عالي جدا، دي المعضلة بقى، وبيبقوا مبسوطين منسجمين جدا وقاعدين مكانهم وقاعدين مش متنططوا وبيسمعوا يعني. حتى الأغاني الوطنية على فكرة، لما بيبقى في حفلات للأغاني الوطنية في المناسبات الوطنية، لا تتخيلي المسرح في الأوبرا يعني، حتى شلوهاب القديم جدا بيسمعوا طبعا. فهي دي المشكلة لما بتتسمع من الأغاني، عشان كده كنت بسأل حضرتك على الحان زمان لما بيسمعوها من التوزيعات القديمة. أنا نفسي إنهم يسمعوا الأصل وبعدين يسمعوا الجديد، لان ده طريقه اداء وده طريقه اداء زي ثلاث سلامات لانديل. يعني ثلاث سلامات لانديل يعني محدش بيفتكر انها لانديل، يعني بيفتكروا انها مدحت صالح، منها بتاعه مدحت صالح. ودايما نذكر انها لا، يا وحشتني لسعاد محمد. بالظبط، بيفتكروا خالد عجاج مع كل الاحترام ليهم، لكن دايما بس على فكره دول جيل من المطربين بيعرفوا يغنوا طبعا، بيعرفوا يغنوا، عشان كده طالع حلو منهم. والناس حبتهم كده. بعادك يا جميل الصوت، زلت يا روح قلبي كل يعني احنا لو قعدنا نتكلم استاذه هاله الحديده على الحان زمان هنقعد سهرات وسهرات. عايزه اروح لمرحله اشراف حضرتك على اضواء المدينه. هو مش اشراف يعني هو حضرتك هو اشتراك هو اشتراك مع مجموعه زملاء وزميلات. كان طبعا صاحب اضواء المدينه طبعا استاذ جلال معوض الله يرحمه. وبس قبل منه كان في حفلات الإذاعة اللي كانت بتقام على مسرح الباخرة سودان اللي أنا بزحها في ألحان زمان. على فكرة التسجيلات دي أنا بزحها في ألحان زمان. كويس؟ أول مرة أعرف الباخرة سودان. الباخرة سودان دي كانت باخرة راسية على النيل أعتقد ناحية نادي الأهلي كده أو حاجة. يعني على النيل ده. وإذا ما كنتش غلطانة يعني وكانت في الخمسينيات. يعني 53 54 في الفترة دي حفلات بتعملها الإذاعة للمطربين بتوع الفترة دي. عبد الغني السيد، محمد عبد المطلب، عباس البليدي، إبراهيم حمودة، محمد أنديل، كارم محمود، عبد العزيز محمود، كل ده كان بيغني الإذاعة. كل دول بيغنوا، دول مطربين الإذاعة. فكانوا بيغنوا اللي طلع بقى بعد كده مختارات الإذاعة، اللي هي مختارات الإذاعة، مختارات اللي هي بتنتجها الإذاعة. هي اللي تكلف الشعراء، هي اللي تكلف الملحنين، وتسند للمطرب، وتسجل وتذاع في الإذاعة، ملك الإذاعة. تمام. فكان الحفلات دي كلها كانت برضو يعني قبل أضواء المدينة، قبل أضواء المدينة، وبعدين عملوا أضواء المدينة. وكان متوليها أستاذنا جلال معوض. أيها السادة، يقدم لكم المسرح العائم المطرب إبراهيم حمودة في إحدى أغنياته الرقيقة، ساعة لقاك حتكون إمتى وحقابلك فين، واتهنى وافرح أنا وإنت فرحة حبيبين. الأغنية من كلمات فؤاد السيد وتلحين مرسل حريري. وكان مقابلها بعد كده في ليالي الشرق في صوت العرب استاذ وجدي الحكيم، استاذ وجدي الحكيم، ويعني كان عبد الله قاسم ووجدي الحكيم، وكانوا بيعملوا ما يشبه سهرات اضواء المدينة. لما وقفت كل الحفلات دي وما بقاش فيه حفلات، وبعدين قالوا ما كانش، جات قاصرة على حفلات الربيع عبد الحليم حافظ في ناحية وفريد الأطرش في ناحية، كنا نفتكر الحفلة الشهيرة الشهيرة الاثنين في نفس الوقت. فقالوا نحي تاني أضواء المدينة. أضواء المدينة. فقالوا طيب مش هينفع ان احنا نقول أضواء المدينة لان مفيش جلال معوض. فقالوا طب نقول ليالي أضواء المدينة. مين كان بيشرف على الموسيقى والغناء في ذلك الوقت؟ الأستاذ وجدي الحكيم الله يرحمه. فهو اللي أشرف عليها، وهو اللي أعاد إحياء حفلات الإذاعة، وكانت بتذاع على كل سنة. كام ده تقريبا أستاذ هلا الحديد؟ أعتقد تمانينات وتسعينات. تمانينات وتسعينيات، لأن كانت رجعت بقوة في الفترة دي. هو كان حتى استقطبت مطربين عرب طبعا، وكانت شهرتهم من هنا يعني بدأ. لو الواحد يفتكر طبعا رغب علامة، نوال الزغبي، كل ده من خلال كاظم الساهر. وكاظم الساهر رويش يعني مع مطربنا المصريين. احنا كنا كان دايما في تطعيم بالانطلاق ليهم كلهم بالمطربين والمطربات العرب. وكان طبعا زي ما انت عارفه مصر والاذاعه المصريه دايما مفتوحه لاي فنان عربي، فكانت الحفلات وعليها اقبال شديد جدا. وكنا بنروح المحافظات. يعجبكم نسمعكم أغنية الفنان الكبير الراحل دكتور عبد الوهاب محمد عبد الوهاب. بفكر في اللي نسيني، أفكر في اللي نسيلي وبنسى اللي فاكرني بفكر في اللي نسيني بفكر في اللي نسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب باللي شاريني وادور علي بيالي علي بيالي علي بيالي علي بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور علي بيالي بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من شريني ودور علي بياني علي بياني يا يا لا يا كنا بنروح بلاد عربية يعني بعد الزلزال اللي انت بعد الزلزال عملنا حفلات اسمها في حب مصر ولمت فلوس كتير ولا وجبنا فلوس كتير وإيرادات كتير جدا افتكر طبعا في ذلك الوقت لان في فترة بعد الزلزال وكان بعديها كمان سيول في 94 بالزبط. فكانت بالزبط. مصر محتاجة مجهود كبير في المحافظات رحنا الغربية رحنا طنطا رحنا المنصورة رحنا العريش رحنا العريش اديك عارفة اهو طبعا رحنا العريش اكتر من مرة اكتر من مرة لان احنا ربنا يعفو عنها احنا كنا في اعياد سينا بنروح نسجل من هناك مدن القناة كنا بنعمل في مدن القناة ما في الفترة دي حضرتك بقى عشان كده كنت بقول دايما حضرتك من فريق ليالي أضواء المدينة من فريق بقى ايه بقى أضواء المدينة يعني اولا الرئيس أستاذ وجدي الحكيم تحت منه في فريق عمل في فريق عمل في كان فرج أبو الفرج في إمام عمر في إيناس جوهر في هذا الحديدي وقبل منهم بقى ما ننساش الأستاذ فؤاد شفعي أستاذ فؤاد شفعي الله يرحمه الله. كان أحد أوائل مخرجي صوت العرب حين إنشاؤه بالظبط تمام أستاذ فؤاد أنا كنت بقول له يا بابا لأن أنا كنت بلية صغيرة كده بتكعبل في رجليهم وهو المخرج يعني في واحد كده عظيم كده وهو كان يحبني وأنا كنت أحبه وهو كان يعني إيه يهزر ويضحك ويعكسني وأنا عكسه مش عارف إيه كنت بقول له يا بابا فشوفي بقى الايام تلف على فكره هو ده سبب نجاح ليالي اضواء المدينه الايام تلف وتشتغل ويبقى واحد من التيم بتاع ليالي اضواء المدينه الفرقه دي هو يعني مع احترامي الشديد لكل لينا كلنا دلوقتي لكل الزملاء لكن فكره العمل كفريق وتعاون دي بتنجح جدا يا جماعه احنا وكان على فكره الفضل في ده الاستاذ وجدي طبعا يعني هو اللي عمل التيم ده وكلكم كنتوا بتحبوا بعض ما بتغيروش لا لا لا خالص خالص. ده كان فيه من البرنامج العام ومن الشرق الاوسط ومن صوت العرب والاستاذ فؤاد كان في الخارج بقى يعني كان بيستعين بيه طبعا فالموضوع انه مش انه انا بستأثر هي دي انا عايز اوصل لدي احنا كلنا بنشتغل مع بعض وانت مش موجوده انا بغطيكي على فكره وما اقولش الاستاذ وجدي على فكره ده فلان ما جاش لا خالص عيب عيب ما صحش انا عايزه ده فعلا لا لا لا هو ده اللي كان بينجح الاذاعه والبرامج وعلى فكره دي روشته نجاح مش في الاذاعه بس في كل حته في كل مجالات العمل في كل حته لو جينا الاستاذ كنا بنسمي بقى التيم ده الاداره المسرحيه بالظبط الاداره المسرحيه مش بس خشبه مسرح لا لا ده البروفات مع الفنانين والموسيقيين وكان في بروفات بروفات لغايه 3 و4 الصبح لا لا لا, لا. مين ده محدش يروح الا لما نخلص وانت عارفه طبعا موضوع الامتداد الاستوديوهات والمش عارف ايه فوق في الاستوديوهات الموسيقى السابع في الدور السابع وكان الفنانين ييجوا وكان العرب الفنانين العرب يبعتوا النوت الموسيقيه قبلها عشان الفرقه تتدرب عليها وهو يجي على وقت على وقت البروفات قبل الحفله بيومين او ثلاثه يعمل بروفات يقول لك ادوس بيدوس مع الفرقه ده تعبيرات وكان مثلا الاستاذ راغب علامه وكان الاستاذ وليد توفيق وليد توفيق من اكتر الناس اللي كانوا يجوا من غير مناقشه تحية ليهم من غير مناقشه تحية ليهم فعلا تحية ليهم كبيره جدا واغنيات وليد توفيق الوطنيه جميلة جدا وكانوا لمصر. يجيبوا جزء من فرقتهم الخاصة معاهم على حسابهم كمان دي تحية تانية يعني الله. شوفي بقى هم حبهم لمصر قد ايه والليالي أضواء المدينة اللي هتخرج منها صوتهم للعالم للعالم كله. العربي كله والعالم كله فهم كانوا بيبقوا حريصين حتى على فكرة كانوا بيسافروا لأهالينا في أمريكا وأستراليا من خلال الحفلات دي من خلال الحفلات دي لما بتذاع الحفلات دي كان بتجيلهم حفلات في الغربة طب يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا عمار يا مصر يا ع التواصل مع حضرتك استاذ هاله الحديدي لمواقف بقى يعني طبعا ذكرتي وليد توفيق وراغب علامه، لكن مواقف حصلت صعبه في كواليس حفلات اضواء المدينه وليالي اضواء المدينه طبعا في السفر كتير يعني. هقول لك مثلا مره ما برضو الاداره المسرحيه ما هيش خشبه المسرح طبعاً. والفرق والمطربين وصلنا اسكندريه والحفله في انطونيادس حديقه انطونيادس، ودي حديقه تاريخيه جميله أصل. جمال غير طبيعي والتماثيل اللي فيها الى اخره يعني. ووصلنا الظهريه كده تقريبا، استاذ وجدي مش موجود، احنا المسؤولين وانا بصيت لقيت الكراسي مرصوصه، كراسي حاجه عره فانا جالي ذعر. حضرتك طبعا يعني يا مستمعينا الكرام، مدام هاله الحديدي تنشد الكمال في كل شيء، قول كمال لله وحده، كمال لله وحده، بس يا حضرتك يعني وده سبب النجاح اننا ما بنرضاش فانا بصيت كده، والمسؤولين طبعا في اساتذه من الاداره بيشرفوا على ده وبتاع، وهم مسؤولين عن ده. فانا بصيت كده لقيت كراسي اللي الرجل مش مظبوطه واللي القعده ما ما يعني مقطعه وكراسي مبقعه وكده، فقلت طب يعني احنا ليه نجيب الناس نعذبها على الكراسي دي قبل ما تسمع دول دافعين فلوس يعني على الاقل يبقى في كرسي مريح يقعدوا عليه بالظبط. فانا دهت المسؤول قلت له يعني ليه كده وبتاع، قال لي والله هو المتعهد. قلت له طب ما في متعهدين اخرين قال لي ما هو ده المتعهد اللي احنا متعودين نتفق معاه. يا سلام. قلت له اه والله طيب بص بقى، انا هاجي الساعه 5 وهلاقي الكراسي دي متغيره. هو بص لي قوي كده يعني ايه الست بقى اللي هتعمل علينا بتاع ويعني بتتدخل فيما لا يعنيها. فانا قلت له طب تعالى معايا كده، وبقيت امشي أقعد. لا مشيت بين الصفوف. الكرسي اللي ما يعجبنيش اروح قلباه شيطان اروح قلباه كويس. قلت له حاجة اتمم كده، همشي بين الصفوف انا وحضرتك وهنشوف الكراسي مظبوطه ولا لا. ايه رايك بقى ان الكراسي اتغيرت على طول؟ اتغيرت طبعا. ده درس تاني احنا بناخده الحقيقه، لان هم عارفين ان احنا مش بنهزر. وعلى فكره المساله ما كانتش مساله ماديه قد ما هي حب واهتمام يعني طبعًا. يعني ما كانتش الماده بتحكم كل ده لا لا زي لا خالص. لا لا خالص يعني كان يعني لما اقول لك ان مثلا كانت مكافاه الحفله 70 جنيه بالظبط قبل الضرايب بالظبط، ولسه هتستقطع منها واحنا مسافرين وبيتين ومش عارف لابسين ومتجهزين يعني. وبعدين بتفتكروا مذيعه الاذاعه مش بتل... لا احنا بنلبس برضو وبنتمكج وبننقل الكوافير وكل حاجه لا طيب استاذه الحديدي ليكي برضو مواقف مع مطربين ومطربات، ويمكن البعض كان بيقول ان عمليه ان انا لا اطلع انا الاول، لا مش عارفه مين معايا، لا هو كان في ترتيب في ترتيب وكان بيحترموا ده اصلا بتكلم لا في ترتيب واللي اللي بيمضي على الترتيب الاستاذ وجدي فانا نفسي ما اقدرش اغيره خلصنا في نظام خلاص بالمعنى الدارك سيستم ماشيين عليه، فاحنا ماشيين على السيستم ده. وبعدين في مثلا السلام الجمهوري بيعزف، طيب احنا بنجيب شريط للسلام الجمهوري معانا اذاعه خارجيه احنا بنتمم على الاذاعه الخارجيه بنتمم على السماعات اللي كل واحد له مهمته وعارف يقوم بالمهمه ازاي، كل واحد عارف بيعمل ايه. وبعدين انا مثلا مسؤوله عن المطرب اللي هيطلع، الفرقه بتاعته جاهزه، النوت موجودة، الكراسي مريحة بالنسبة لهم للفرقة الموسيقية لو واحد مش لا أنا اللي بغير الكرسي واجيب له كرسي تاني، أنا مش هستنى حد لأنه لو ما عزفش هو مستريح اللحن هيطلع بعدين. لو أنا بقى مش موجودة زميلي عارف هو بيتعمل إيه، يقوم يقدر يعمل هو كمان وبيغطي ده وبيعمل والمسائل بتمشي مظبوطة يعني، مش أنا مختصة بحاجة معرفش الباقي، لا أنا عارفة كل حاجة. ودي فكرة فريق العمل اللي بنتكلم عليها في كل شيء كلام مع حضرتك جميل جدا وكله شجون وذكريات يعني فعلا. بس أنا عايزة وإحنا بنختم بقى رمضان على الأبواب كل سنة وإحنا طيبين يعني كل سنة وإحنا طيبين بنسبة عيد الإذاعة وعيد الإعلامين ورمضان برضو الإذاعة كان ليها دور كبير في إنتاج البرامج الغنائية، وده برضو يعني ما بنقولش بس ده ملوش علاقة برمضان على فكرة أنا بتكلم بما إن في برامج في رمضان غنائية احنا بنسمعها في رمضان ويعني حتى اغنية فؤاد المهندس وصباح يعني تعتبر برنامج غنائي ظريف وانتاج كان هنا ما بقاش برضو بننتج ده, بننتج الاسكتشات ديت والبرامج ما بقناش ننتج ده. وحضرتك برضو شاركتي في حاجه زي كده في فتره وانت في البرامج الخاصه شاركتي بده حصل انت يعني استفتني عليا يعني. العكس ده فتنة حلوه دي, فتنة ربنا يعني. لا بصي انا يعني يمكن يعني فت في حاجات كتير جدا. اولا مذيعه قارئه نشره عشان كده بقول ده مش تناقض. سؤالي الاولاني كان هل ده مقدمه برامج غنائيه وغنائيه منوعات وثقافيه واقرا اللي عملته كذا سنه برضو. البرامج الخاصة سيمي دراما سيمي دراما والراوية زي ما بيقولوا وده أسلوب في الإلقاء وده مختلف تماماً. ده مختلف تماماً. حضرتك أبدعتي فيه برامج كتيرة جداً خاصة ومنها برامج كان فيها أجزاء غنائية فبرضو ده اللي خلانا يعني نختم. وبعدين تترات المسلسلات ومنها تترات كانت غناء بعديها بيبقى فيه مغنى وحضرتك وانت بتقولي التتر اللحن في ودني في ودني. ما دايما كنت اقول للمخرج سمعني اللحن يقول لي انت مالك ومال, اقول له لا عشان اخد المود اخد الجو بتاع التتر ده اللحن المميز اللي انتوا تعبانين فيه والاغنيه الجميله اللي انتوا بتعملوها لازم يبقى كله نسيج واحد يبقى عايزه ميه واحده يعني زي ما بنقول يعني داخل في نظام المغنى لانه برضو رايح هتنطقيه او هينطق مع اللحن الجمله اللحنيه. والفضل في ده بالنسبة لي الأستاذ المخرج الكبير ربنا يديله الصحة يوسف حجازي. ده يعني الحقيقة وحضرتك كنت بدأتي معاه بالمسلسلات الكوميدية الظريفة اللي احنا كنا بنسمعها كلنا. كل سنة حضرتك وانت طيبة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم, واللمة تحلى والضحكة تعلى, رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم النجم محمود عبد العزيز في الفارس والمصيدة, بطولة نادين أحمد راتب وضيف الحلقات جميل راتب, بالاشتراك مع إنعام سلوسة, يوسف داود, نادية فهمي, والطفلة نورهان نيازي. انا فارس كده كده كده, لا وانت السابق كده وكده, انا غير كل ده وده وده, لا فارس في المصيده, كل البنات شايفيني في الاحلام فارسها, فرشور من ابو لمع الحاجات دي اكيد وارثها, انا خايفه عليك, انا خايفه عليك, انا خايفه عليك يا صاحبي, لا تشمت فيك العدا, السحر عيون لنا قدك, لنا شنو كمان انا متودك, والفرفر سيه, والفرفر سيه, والفرفر سيه, طبعا كده انا فارس كده كده كده, لا وانت السادق كده وكده, انا غير كلنا وده وده, لا لا فارس بالمصيدة, انا فارس كده كده كده, لا وانت السابق كده وكده, انا غير كلنا وده وده, لا فارس فيلم. الفارس والمصيدة للمؤلف كرم النجار. غير كلنا وده وده, لا لا لا لا في المصيدة, الفارس. المقدمة والنهاية أيمن بهجة قمر. انا غير كلنا وده وده, مش سمعني ولا ايه يا أستاذ؟ موسيقى وألحان صلاح الشرنوبي. الإخراج يوسف حجازي. اعتبرت بشكل. الله يكون في عونك يا استاذ مأمون. بيقولوا انك هنا دي لك 3 سنين. المعايش مش بالسهل يا صاحبي وعجبي. أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى، احتفلنا من خلالها على مدى سهرتين بعيد الإذاعة، وكنا بصحبة الإعلامية الكبيرة والأستاذة هالة الحديدي، أستاذتنا كلنا، كل الشكر ليها على هذا الحوار الممتع اللي أنا استمتعت به جدا. طبعا دي آخر سهرة لينا قبل شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، نلتقي إن شاء الله بكل الحب والخير، ويا رب رمضان يعود على الأمة المصرية والإسلامية بكل الخير بعد العيد. استنونا. كل سنة وانتم طيبين. حتى ذلك الحين لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.